متدين. هو هلا صار جديد يعني صار له كم سنة بيصلي هيك في 3-4 سنين بس. قديش عمره؟ عمره في 60 61. الله يكون بعونه. طيب يقدر هو يسألني؟ وأنا هلا بحكي معك بأساس، هو فكره إنه ما وقع الطلاق، إنه بحالة عصبية وإنه هو هيك يعني، هو لأنه دائما بيعصب بس مرات بحل الطلاق ما بعملها. طيب وهذا ليش خليتي يتعصب ويحلف اليمين هذا ليه؟ هيك حلف علي اروح انام عند اهلي، حلف علي بالطلاق الا تروحي تنامي، ابي مريض ما بدي يعني اروح اسق عليه. المهم ليش رحت سقيت عليه؟ حلف علي بالطلاق الا اروح انام عند ابي عند اهلي يومين، ويوم السبت اجي وما احكي ما يجيبني حدا، جيت لحالي. عاد لما اجت اختي عندي وبتقول له هيك يا ابو عصام ما بصير هيك تعمل هيك تساوي، صرت كبير انت بصير كل ساعة والثانية تحلف عليها الطلاق، بصير ست ابوها بصير هيك، صار يقول له عليك الطلاق يا عليك الطلاق يا امينة ولا مذهب يردك الا تكوني طالقة ما تقعدي ببيتي وما بدي اياكي. قلت له انا قاعدة ببيتي انا مالي طالعة من البيت، وبتقول له بالليل يقلعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في سابق طلاق؟ كيف؟ في طلاق سابق بينك وبينه؟ لا لا لا قبل لا، بس يعني هيك كان دائما ينرفز ويعصب بس يقولوا حالة عصبية ما بيقع الطلاق. طيب وشو الفرق بين هالمرة والمرات السابقة؟ شو الفرق؟ لا مرات يحلف أنا ما أخلي ما يعني يقع الطلاق، لا تعملي هالشغلة ما أعمل، ما هذا ما هذا. كان من زمان يحلف طلقات يقولوا انه لانه مو ديّن لانه عصبي لانه هيك، بس هلا لانه صار ديّن انه ما بصير يضل يحلف طلقات. بيقولوا اللي سالنا شيخ بقول هذا لانه بحاله عصبيه انه ما وقع الطلاق. قلت له لا انا ما بدي اسال كمان شيخ ثاني. طيب وانت تشهدي انه هو كان غضبان؟ هو كان منرفز، مضبوط كان منرفز. لو سبيت لي لا كذابي ما سبيت على ابوك، قلت له لا كذب سبيت انت بتصلي وانا برضه ما حكيت لك شيء والله يسامحك، وحلفت علي انام عند اهلي وهيني نمت وهيني اجيت، وعلي الطلاق بالثلاثه انه ولا مذهب يردك وانه انت طالعه ومن هالحكي مرتين عدليه. هل جوع الطلاق؟ ايه انا اختلط علي الامر. هلا هو اول مره حلف عليك انك تروحي لعند ابوك ورحتي؟ ايوه. هذا ما وقع. هذاك ما وقع. طيب وبعدين رجعتي بدون اذنه؟ لا رجعت، هو قال لي ترجعي ما بيجي باخذك، رجعت. طيب رجعتي كمان طلقك؟ كيف؟ كمان طلقك لما رجعتي؟ ايه لما رجعت واجت اختي عندي وقالت له ما بصير يا ابو عصام وليش هيك وليش هيك ومن هالحكي، صار ينرفز قال لي علي الطلاق انه كوني انت طالعه. ايوه. ولا مذهب يردك. ايوه. طيب لا اله الا الله. هو الان ثابت على الصلاه؟ هو بيصلي. شوفي اذا اجا ابوك. على كل حال بريد انا هاتي يساري يا حنان، هاتي يساري. لحظه خليك على الخط شيخ، خليك على الخط. ايه طيب خليك على الخط، هاتي يساري. ألو. أهلا. أهلين. سلام عليك. وعليكم السلام عليك. كيف حالك؟ أهلين. شلونك؟ يشكر الله أهلين. أهلا. شو قصتك يا عمو؟ ولا شيء والله. قال أنت بتحلف بالطلاق كثير. والله بسبب. بسبب؟ نعم. واحد بتسمع كلام جوزها. ايه. وفي لهوة هذه دائما اللهوة هذه. طيب وانت يعني معليش في ظنك وفي رأيك انك تروح تطلق زوجتك لأتفه الأسباب؟ لا بارك الله فيك، فأنت لازم تملك أعصابك. والله يا عمي احنا مش في اليوم، احنا صرنا متجوزين 35 سنة ما شاء الله، شباب وعندنا أولاد وعندنا هذا، مشان هيك أنت لازم بقى هلا تعرف صلي ونعرف ربنا وكل إشي يعني. لذلك لازم تعرف كيف تتعالج مع أم الأولاد عندك. لا بس لما الأولاد تخرج جوزها وما ترد عليه. معليش نحن كل واحد بننصحه، هلا نحن كلامنا معك. أنت بارك الله فيك إذا هي تعاطت سبب وأنت نرفزت من هذا السبب ما لازم أنك تجي تفش خلقك بالطلاق، لأنه هذا اللعب بالطلاق لا يجوز شرعا، وبخاصة أن هناك بعض العلماء بيفتوك لمجرد أنك أنت تلفظت بالطلاق بفرق بينك وبين زوجتك وبعدين تندم وما بيفيدك الندم. ولذلك لازم تحفظ لسانك وما تفش خلقك بزوجتك ولو كانت هي المتسبب لنرفزتك انت. جزاك الله خيرا. وإياك. وعلى كل حال اعطيني زوجتك خليني كمان انصحها مثل ما نصحتك. انت ام ايش بيقولوا لك؟ انا ام عصام بيقولوا لي. ام عصام؟ ايوه. شوف يا ام عصام، انا نصحته لابو عصام ايوه انه ما ينرفز ولا يطلق لاتفه الاسباب، ولكن هو قال انك انت بتكوني السبب، ولذلك فانت بارك الله فيك لازم ما تخلي زوجك ينرفز معك ويغضب عليك. والله يا شيخ اختي بتنصح، قلت له يا ابو عصام كنت بهالسن وانت دين. اصبري علي، هلا انت ما بدي افهم منك شو بتقولي له وشو بيقول لك. هلا انا بدي اعطيكم الحكم. ايوه. انا نصحته انه ما ينرفز عليك ولا يتلفظ بالطلاق عليك. كمان بدي انصحك انت بالنتيجة انك ما تكوني سبب لإثارة غضبه. يا شيخ اسمعي الله يهديك. اسمعي الله يهديك. ما في قصة عليك الطلاق. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين. أنا عم بنبح صوتي معك بقول لك اسمعي لكمل كلامي، رد أنت بتقطعي كلامي وخليتيني هلا أحكم عليكي بأنك أنت فعلاً عم تخلي زوجك ينرفز عليك، لأنك خليتيني أنا أنرفز عليك. أنا عم أحكي وأنت بتقطعي لي كلام، وأنا عم أحكي من يمك ومن يم زوجك ومن يم الزوجية بينكم أنتوا اثنين، فاسمعي الكلام ولا تقطعي الكلام. سمعتي علي؟ سمعتك. أنا كنت بدي أحكي لك. ما بدي تحكي لي، أنا اللي بدي أحكي لك. أنت خلاص حكيك معروف، لا تحكي لي. أنا حكيت مع أبو عصام ووصيته خيرا ونصحته وانتهى الأمر. بقي هلا أنا ثانيا أنصحك أنت وأعطيكم بالأخير الحكم الشرعي. فأنا بنصحك أنك لا تردي كلام على زوجك ولا ترفعي صوتك عليه ولا تنرفزيه مثل ما أنت عم تنرفزيني أنا، وما بيني وبينك أي علاقة سوى أنك أنت عم تسأليني وأنا عم أجاوبك. مع ذلك عم تقطعي علي الكلام. يا ترى شو بتسوي مع زوجك؟ الله عليم. فالخلاصة أنت إذا شفتي زوجك غضبان اسكتي ولا تردي عليه ولا تاخذي وتردي معه، لأنك في النهاية رح تخليه يزداد ثورة وغضب ونرفزة، وبالتالي وبالأخير حيطلقك. وقلت له أنا أنه هذا الطلاق كثير من المشايخ بيعتبروه طلاق، فلذلك بارك الله فيك أنا بنصحك أنك خليكي مع زوجك هيني ليني، لا ترفعي صوتك عليه ولا تجادلي ولا تاخذي وتردي معه. والآن أنا بقول العلاقة الزوجية بينك وبينه لا تزال شرعية، وعلى هذا بنصحك بنصيحتين. الأولى ارفعي خمارك، هو زوجي، والأخرى أن تلطفي معه واعتذري له عن النرفزات اللي كان هو ينرفزها معك وأنت السبب. هل فهمتي علي؟ فهمت، يعني ما وقع الطلاق؟ ما وقع الطلاق. طيب شكرا. لكن نصيحتي لا تضيعي لي إياها. طيب شكرا. السلام عليكم. عليك السلام.